الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس أن نبدأ جلستنا هذا اليوم بالسلام على هذا الشهر الشريف، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأمثاله وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال فيه، باعتبار نحن شارفنا على الانتهاء من هذا الشهر. فأقول كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام: السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبنا، إلى آخر ما بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس أن أذكر على نحو الإيجاز شيئا من ذلك، ثم نرجع إلى ما كنا معكم فيه من دعاء أبي حمزة الثوري. نحن قبل ثلاث جلسات نوهنا إلى أهمية هذا الشهر الشريف، وقلنا في بعض الحالات الإنسان يأتي إلى شيء معظم يسمع فيه كلام عظيم فيه. الإمام السجاد عليه السلام عظيم من العظماء وإمام من الأئمة، يتحدث عن شهر رمضان المبارك، والواقع نحن قد نجهل يعني بعض ما للشهر من فضائل، والإنسان بالنتيجة الوضع الطبيعي أن يكون جاهلا لا أن يكون عالما. العلم يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى قراءة. والإنسان قد يقضي من عمره 100 سنة لكنه لا يفقه أبسط الأشياء. تلقى الرواية عن حماد أن الإمام الصادق عليه السلام وبخه توبيخا يعني مشفق عليه، أن يأتي على أحدكم 60 أو 70 سنة ولا يحسن الصلاة. لماذا؟ لأنه مثلا لم يدقق في مسألة الصلاة، لم يسأل من الإمام عليه السلام الأسئلة التي تجعله يؤدي هذه الصلاة بشكل جيد بشكل مقبول، ويضطر الإمام عليه السلام أن يصلي أمامهم، يتوضأ أمامهم، يصلي أمامهم. فمسألة عدم العلم مسألة طبيعية، الإنسان لا يتعلم، لكن غير الطبيعي أن الإنسان يبقى غير متعلم. الإنسان يولد غير متعلم إلا من اختصهم الله تبارك وتعالى وهذا أمر استثنائي، أنا أتحدث عن الأمور الطبيعية. فالإنسان عليه أن يسأل، عليه أن يقرأ، لكن أيضا عليه أن يعرف ما يسأل ولمن يسأل، وعليه أن يعرف ما يقرأ وكيف يقرأ. هذه كلها من الأمور التي يزداد الإنسان فيها معرفة، ويزداد الإنسان فيها ثقافة، يزداد الإنسان فيها فهما. ليت الصياط، الإمام الباقر عليه السلام يقول ليت الصياط بمضمون الرواية على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يتفقهوا يعني يفهموا. ولاحظوا أخواني مستويات الفهم تختلف باختلاف الأشخاص. هناك شخص عنده استعداد لكن لا يعمل استعداده في المعارف، هناك شخص ليس عنده استعداد. ليس كل من جلس تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وآله استفاد من النبي بفائدة واحدة لجميع الجماعة، هذا غير صحيح. هناك اختلاف بالأفهام، معنى المتكلم واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله، والصحبة تحققت، لكن اختلاف الأفهام يجعل هناك اختلاف في الفهم أيضا. القرآن، الكل يقرأ القرآن، لكن ليس كل من قرأ القرآن عقله فهمه. ولذلك هناك حرمات الإنسان عليه أن يعني وضع طبيعي الإنسان يعمل، لكن هل هذا العمل كان عملا مطابقا لما أراده الله تعالى، أو عملا فيه مخالف لما أراده الله تعالى؟ قد الإنسان والعياذ بالله يعني يتصرف بعض التصرفات يرى نفسه على خير. مسبوقين بقصة أحدهم الذي يقول كنت أصلي جماعة لمدة 30 سنة في الصف الأول، مرة من المرات تأخرت لسبب، صليت في الصف غير الأول، فتألمت بداخلي أن أنا خلال هذه الفترة أصلي في الصف، اليوم صليت في غير الصف الأول، فتألمت لأنني لم أصلي في الصف الأول. بعد ذلك رجعت إلى نفسي وجدت أن هذا التفكير بهذه الطريقة خطأ، يبدو أني كنت مرائيا خلال هذه الفترة ولا أفهم لنفسي، واضطر إلى أن يعيد صلاة 30 سنة. لا يفرق أنت تصلي جماعة في الصف الأول أو الصف العاشر، نعم الصف الأول فيه فضيلة، لكن لا يعني أنه أنت إذا لم تدركه تصر على أن تصلي فيه. تصلي لله أم تصلي للناس؟ بعض الأشياء الإنسان غافل عنها، غير ملتفت، يدقق مع الآخرين لكن لا يدقق مع نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أمير المؤمنين عليه السلام هكذا يقول. والإنسان الذي يحاسب نفسه في اليوم والليلة، يحاسب نفسه في النهار، يحاسب نفسه في الليل، يكون مؤهل للنجاة. لأن الإنسان الذي يحاسب يحاول أن يتجنب الأمر السيء، بعد أن يحاسب يعرف من ما هو الأمر السيء وما هو الأمر الحسن، والأمر الحسن يكثر منه. ولذلك المحاسبة أخواني مهمة للإنسان في تزكية نفس الإنسان. الكلام في بعضها سهل لكن تطبيق على نفس الإنسان صعب. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم عن غيرها، كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يطلق على هذا النحو من الجهاد الجهاد الأكبر. لماذا؟ لأن الجهاد الأصغر يعني في السيف والقتال قد يستغرق من الإنسان لحظات، أيام، أشهر، والإنسان يندفع شوقا إلى ما عند الله مثلا وتنتهي القضية. أما الابتلاءات خارج هذا الجو ابتلاءات كثيرة، نفسه والشيطان والحسد والرياء والعجب والغيبة والنميمة تحتاج إلى مجاهدة. الإنسان يقدر لا شك ولا ريب. لاحظوا مهما يكون الشهيد قريبا وعزيزا من الله تعالى، لكن عندما نأتي يقول مداد العلماء خير من دماء الشهداء. لاحظوا مع أن الشهيد له مقام كبير والملائكة تتلقاه، لأن هذا مداد العلماء هو الذي يرسم طريق للشهيد ولغير الشهيد، وهذا المداد هذا فيه معارف تجعل الإنسان يكون على بصيرة من الأمر. الإمام السجاد عليه السلام في هذا المقام، يعني عندما نقرأ الإمام السجاد من خلال دعاء أبي حمزة ونقرأه من دعاء سواء كان بداية شهر رمضان أو وداع شهر رمضان، تجد أن النفس واحد والحديث واحد. إذا قرأنا دعاء عرف الإمام الحسين تجد الحديث واحد. إذا قرأنا زيارة الجامعة الإمام الهادي حفلة من السنين بينهم تجد أن النفس واحد. لماذا؟ لأن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي إلى أن يصل إلى النبي جبرائيل الله تعالى. هذه المعارف الذي يبثها الإمام جزء منها هذا ما يتعلق بشهر رمضان. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين. لاحظ معنى المجرم هنا الإنسان الذي لا يريد الله، سأقول فاسق أو الله لا أو لا يؤمن بالله تعالى، هذا مجرم لا يريد الله تعالى، يثب على كل حرمة في شهر رمضان، لا يستطيع أن يحصل على جميع المعاصي لأن وضع رمضان وضع خاص. حتى بعض أهل الفسق قد يتجنب في شهر رمضان أن يعلن بهذا الفسق، يقول هذا المجرم يجد أن شهر رمضان طويلا عليه طويلا. أنا أتذكر في سنة من السنوات عندما الله تبارك وتعالى كتب لنا أن نسجن في أيام الثمانينات من القرن الماضي، ومع مجموعة من بعضهم الآن الحمد لله أمامنا، كان بعض الأشخاص يتأذى إذا جاء جدا يتأذى، كأن هناك جبل من الهم والغمس ينزل عليه. هو غير ملتزم، لا يؤمن بشهر رمضان ولا بغير شهر رمضان، لكن تجده يشعر بالضجر بحيث تفوه في بعض الحالات أن عندما يعني انتهى شهر رمضان بالتعبير الجد في العابر أنه سبع أحجارات وراك. ليس له علاقة لكنه يضجر، هذا شهر رحمة الله تعالى أنزل فيه، هذا لا يفهم. والعياذ بالله الإنسان عندما تعمى هذه البصيرة حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يهتدي، لا يستطيع. والإمام عليه السلام في دعاء التوبة بعد حتى إذا انقشعت سحائب العمى يعبر عن التائب بعد أن أذنب وكذا، انقشعت سحائب العمى. الإنسان بالنتيجة بصيرته إذا حجبت لا يرى الأشياء على ما هي عليه، ويبدأ يتخبط كالذي يدخل في وحل من الطين، كلما يحاول أن يخرج رجله تركس الثانية وهكذا، ويبقى في هذه الدنيا في هذا التخبط إلى أن يموت. فالإمام عليه السلام يريد أن ينبهنا، يقول أن هذا الشهر كان طويلا على المجرمين، عسى الله أن يجعله طويلا عليهم أبدا الآبدين إذا كانوا لا يريدون شهر رمضان. لكن بالنسبة للمؤمن ماذا يقول؟ هذا بالنسبة للمجرم، أما بالنسبة للمؤمن والعياذ بالله قال وأهيبك في صدور المؤمنين. لاحظوا العلاقة ما بين هذا وهذا، يقول وأهيبك في صدور المؤمنين، أنت لم تكن شهرا مهابا فقط عند المؤمنين وإنما أهيب. لماذا؟ لأن المؤمن يستعد، وأنا لاحظ قضية الاستعداد أو خل أعبر عنها الانتظار. لاحظ الله تعالى جعل شهر رجب وشهر شعبان من الأشهر المباركة وندب الله تعالى أصنافه، والإنسان يستحب له أن يصومهما، الذي لا يصوم لا يصوم. لكن عندما يقبل شهر رمضان حقيقة الإنسان ينتظر هذا الشهر بفارغ الصبر. لماذا؟ لأن هذا الشهر عندما يأتي بلون خاص، يأتي بطعم خاص. الله تعالى دعانا فيه إلى ضيافته، قال تفضل هذه الثلاثون يوما أنتم في ضيافتي، تفضل. كيف نأتي إلى هذا الشهر؟ هل نأتي بوساختنا، بآثامنا، بخطايانا؟ قطعا هذا مخالف للضيافة. الشخص الآن لو قال لك تفضل في ضيافتي يريد أن يهتم بك، بلا شك أنت تتهيأ حتى تذهب إليه وأنت في كامل الهندار. أو إذا هو قال لك سأتي إليك، أيضا لابد أن تستعد في بيتك، تهيئ المكان اللائق له بحسب موقعه. المؤمن بالنسبة إلى شهر رمضان يهابه، وله هيبة، له وقار، حتى عندما يريد أن يفعل فعلا يقول إني صائم، إني أخشى شهر رمضان، أتهيب من شهر رمضان. لماذا؟ لأن شهر رمضان مضاف إلى الله تعالى، هو شهر الله. فإذا كان هو شهر الله لابد أن نتهيب، لابد أن نتهيب منه. لذلك أخواني هذه نقطة، أعرج على نقطة أخرى، مسألة علاقتنا بالإمام المهدي سابقا. حقيقة هذه المسألة يدور الكلام فيها، يعني ما هي علاقتنا بالإمام المهدي؟ طبعا علاقة إمام هو مع مأموم، لكن الإمام المهدي فيه خصال، فيه مميزات، ونحن بالنسبة إليه أيضا عندنا حالة تختلف بحسب توجهنا للإمام سلام الله عليه. إن حالة تعبر عن حالة الترقب، نحن نترقب ظهور الإمام المهدي. هذا الترقب قطعا استعداداتنا تختلف، أحدنا استعداده يختلف عن الآخر. هناك حالة من الترقب لا نذكرها إلا في حال إذا وقعنا تحت ظلم أو تحت غم أو تحت ضيق، فننادي بأعلى أصواتنا أدركنا يا صاحب الزمان. حقيقة هذا نوع الترقب إذا دققنا هذا في الواقع نحن نحب أنفسنا أكثر مما نحب الإمام. لماذا؟ لأننا لا نتذكره سلام الله عليه إلا في وقت أن ينجينا مما نحن فيه. فإذا كنا في وضع ليس فيه هذا الظلم، ليس فيه هذا الغم، كنا في موضع الرخاء، لا يخطر على ذلك إلا في موقع من التعدد الأئمة عليهم السلام. فنكون في نفس الوقت قد جفينا الإمام سلام الله، أو جفونا الإمام. العلاقة بين الإمام والمأموم ليست هكذا. الإنسان عندما ينتظر، عندما يترقب، لابد أن أسأل هذا الترقب وهذا الانتظار منشأه ماذا؟ منشأه أنا؟ يعني أنا أمر بحالة من الضيق حتى يخلصني فقط؟ أو لا، هناك شيء أكبر مني؟ قطعا هناك شيء أكبر مني، أنا لا أريده أن يخلصني أنا بعنواني الشخصي. ولذلك أنا عندما أذكر الإمام أقول الإمام عليه السلام لاحظوا محيي السنة ومميت البدعة، يعني هناك حالة من الدين تفتقر إلى الإمام سلام الله عليه، حالة من هناك فساد عام، هناك ظلم عام، وهذا الفساد والظلم العام لا ينهض به إلا شخصية معظمة كشخصية الإمام سلام الله عليه. فعلاقتي مع الإمام تحتاج أن أندبه يوميا، غير مرتبط القضية بوضع الشخصي، وإنما مرتبط بمبدأ عام. ولذلك نقرأ في دعاء الافتتاح عندما نمر عليه، لاحظ هذه العبارة، قال حتى لا يستخفي بشيء من الحق. الإمام لا يخفى شيء من الحق، لا يستخفي مخافة أحد من الخلق. يعني هناك مجموعة من الأحكام الشرعية والتكاليف لم يظهرها، لأن يظهرها الأئمة سلام الله عليهم جميعا لأسباب غير مجهولة بالنسبة لكم، لكن عند الإمام عليه السلام يبين. فإذا أنا ما أشوقني إلى أن أعرف الحكم الإلهي في هذا الأمر، في هذه الواقعة، قطعا لا يوجد أفضل من الله من أن الله تعالى يقول أن حكمي في هذه المسألة كذا. وهذا المعنى الواقعي عنده سلام الله عليه. فأنا عندما أترقب، عندما أنتظر، عندما أتهيأ، لابد أن أعرف حجم من أتهيأ له، قوة من أنتظره، الصفات المعنوية العالية لمن أنتظره. هذا الأمر يجعلني دائما أنا في شوق وترقب حقيقي، بحيث أنا أوجد أي سبب حتى أترقب الإمام، أوجد أي سبب حتى أتوجه للإمام عليه السلام، أعيش حياتي لست في معزل عنه سلام الله عليه. هذا بأي شيء يتعلق؟ يتعلق بطريقة فهمنا. تجد إنسانا يعيش حزينا دائما، هذا موجود، ليس أتحدث من محض الخيال. بعض الناس يعيشون حزينين، لماذا؟ على الإمام سلام الله عليه يقول إني لم أكحل عيني به سلام الله عليه خلال فترة حياتي، فساعده الله عندما يتحمل هذه المشاكل وهذه الأزمات، لا شك هو في أشوق ما يكون إلى أن يظهر، لكن لمصالح معينة. فالإنسان يبقى في حالة من الهم والغم، لأن الغيبة ليست هي الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي أن الإنسان يعيش بركات الإمام معه، لكن الغيبة حدثت لأسباب ليست الآن فعلا في معرض الحديث. إذن إخواني، فهمنا للأشياء مهم جدا. هو شهر رمضان واحد، ما معنى أن يكون أطوله على المجرمين وأهيبه على المؤمنين؟ والإمام عليه السلام في هذا المقام يتحدث عن الواقع، لا يوجد في كلام مبالغة. ولذلك الذي لا يشعر بهيبة شهر رمضان هناك مشكلة في إيمانه. المؤمن يتهيب، المؤمن ملجم كما في بعض الروايات. لماذا ملجم؟ لأنه له هيبة، لمؤمن له هيبة، للحكم الشرعي له هيبة، للمقدسات له هيبة، لشهر رمضان له هيبة. فإذا هذا الشهر لم يكن في نفسي أنا المتكلم، لم يكن هذا الشهر في هيبة، إذن عندي مشكلة أنا في إيمان. وهذا الشهر بنفسه كان طويلا على المجرمين، أنا لا أشعر به، لكن المجرم الذي لا يبالي يشعر أن هذا الشهر شهر طويل عليه، يريد أن يتخلص منه، يشعر شهر ثقيل عليه. وهذا من سوء توفيق هذا المجرم. النبي صلى الله عليه وآله يبين أنه شهر كريم، ولياليه تختلف، نهاره يختلف، ساعاته تختلف، نيران ما موجودة، جنان مفتوحة الأبواب، ومع ذلك هذا المجرم ماذا يرى؟ يرى أن هذا الشهر طويل عليه. طبعا المؤمن واقعا يتشوق إلى شهر رمضان لأن هذه البركات كلها تكون في شهر رمضان. هذا ما كان يتعلق بشيء موجز في بعض كلام الإمام عليه السلام مع الشهر الشريف. نرجع إلى ما كنا عليه أيضا بشكل مختصر. قال صلوات الله وسلامه عليه: فما ندري ما نشكر، فقرة الأمس، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر، أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت، يا حبيبة من تحبب إليك، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك. أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا ربي عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. هذه العبارة أنت المحسن ونحن المسيئون، أو أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندي. هذا اللسان في الرواية موجود في هذا الدعاء، ولعل في بعض الأدعية المنسوبة للإمام الكاظم عليه السلام. الله تعالى هو المحسن، ونحن ذكرنا سابقا أن الإحسان عند الله قديم، ومرت عندنا الفقرة ماذا كانت تقول؟ يا قديم الإحسان، في فقرات أين غياثك السريع، أين كذا، من جملتها كانت يا قديم الإحسان. لا شك ولا غيب أن الله تعالى محسن، وإحسان الله تعالى لنا أخواني ابتداء، الله تعالى من صفاته الإحسان، لا ينتظر منا شيئا حتى يحسن إلينا، وإنما هذا الفعل من الله تعالى هي من صفاته، هو من صفاته. والأنبياء سلام الله عليهم والأئمة أيضا محسنون، وهذا الإحسان هو تعليم من الله تعالى. ولا يوجد أجمل لعله من الإحسان. جميل الإنسان دائما أن يتخلق بأخلاق الله تعالى، أن يكون محسنا. ولذلك إخواني من الصفات التي يندب لها علماء الأخلاق، أن الإنسان عندما يحسن إلى الآخرين، أيضا مضمون روايات هكذا، يحسن إلى الآخرين فلينسى إحسانه للآخرين، حتى لا يتوقع أن يوجد هناك مقابل لإحسان الناس. لماذا؟ لأنك إنما تحسن لأن الله محسن. الله إذا أحسن إلينا لا ينتظر مقابل منا، بل مع الله لا يمكن أن يكون مقابل منا لإحسانه. كيف نقابل الله بإحسانه؟ ما هي قدرتنا على أن نقابل الله تعالى بإحسانه؟ الإنسان عندما يحسن إلى الآخرين بكلمة، بمال، بسعي، احسن إلى الآخرين، فلتكن مع الآخرين محسنا دائما. طبعا هذا ينطبق فيه قضاء الحوائج، مهما تستطيع أن تقضي حوائج الناس اقضيها، طبعا ضمن ضوابط العامة يعني اللي نتكلم عنها. علماء بني إسرائيل، عباد بني إسرائيل، نقلون في قصصهم الله تعالى يبدو أن أطال أعمار بعضهم كثيرا، وكانوا مشهورين بالعبادة، حتى أن بعضهم قيل له في أواخر الزمان قد يكون عمر البشر 60 سنة. قال لو أدركت ذلك الزمان لقضيته بسجدة واحدة. هؤلاء كانوا إذا قطعوا شطرا من العبادة بحيث تكاملت عندهم نفسية العابد ينتقلون إلى مرحلة أخرى أعلى. ما هي هذه المرحلة؟ يقولون نذهب أن نجلس على مفترق طرق ونقول هل من حاجة فنقضيها. كان هذه مرتبة بعد مرتبة الإنسان يكتفي من الحالة، لا أقول يكتفي بالمعنى، لكن يربي نفسه على أن يكون عابدا. فالإنسان عندما يكون محسنا، يكون بهذا المقدار محسنا، هذه النفس تتعود على العطاء، وقطعا تعطي لله تعالى أكثر ما تعطي للعبد. والإنسان يجرد نفسه من الأنا، لا يتصور أن أحد أن الإحسان إلا في المال. هذا شبه واشتباه، لأن بعض الناس، كثير الناس لا يملكون مثلا أموالا زائدة. الإحسان ليس في هذا، الإحسان في بدنه، في السلام، في الأخلاق، في السعي. إذا أنت لا تستطيع أن تقضي الحاجة اسعى إلى أن تقضي الحاجة. هناك زكاة للوجاهة أيضا، أن الإنسان وجيه، أعطي زكاة هذه الوجهة. أنت بإمكانك أن تقضي بعض الحوائج. جاء رجل يقال هالشكل للإمام الحسن عليه السلام، يشكى من دينا. إمام قاله انتظرني إلى أن أنا يأتيني مزرعة أو بستان. الشخص قال صاحب الدين لا يمهلني، فإذا أنت يا سيدي لا تستطيع أن تفني قم معي أو أتي معه بوجاهتك فلينظرني. قال لك ذلك، لأن الإمام الحسن إذا يذهب لك يمهل إكراما للإمام الحسن. والإمام الحسن نفذ جاهه في سبيل أن يمهل هذا. هذا إحسان. صار في بعض الحالات يبخل، ولعل البخل من أرذل الرذائل. عجيب البخل، يجعل صاحبه يكذب، يجعل صاحبه يفعل ما يفعل. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والبخل حالة شح، وبالنتيجة الإنسان يضطر إكراها غير إكراها أن يترك ما بخل به. الإنسان يموت يترك ما بخل به، وبعد ذلك يفرح به الورثة. بعض الناس الآن يؤجل أعمال البر إلى ما بعد وفاته، في وصيته يكتب مثلا عقوا عني. وهذا غريب، أنت في حياتك عق عن نفسك، لماذا تنتظر الموت؟ تصدقوا علي بكذا عني، لماذا؟ أنت في حياتك أنت تصدق. نعم بعض الأمور في حياته لا يمكن، مثلا يوصي بهذا الموت، صلاة أقضي أنت صلاتك الآن، أقضي صومك الآن. بعض التسويلات ناشئة من قلة الفهم، والإنسان أخواني يحسن لنفسه بهذه الطريقة أفضل، وأيضا تدخل في الإحسان. فالله تعالى هو المحسن، أنت المحسن، ونحن المسلم. الملا محسن فيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، حصلت نبوة بينه وبين أحد العلماء بقضيته، فبعد أن انكشف لهذا العالم أنه اشتباه ما وقع فيه، ذهب إلى ملا محسن فيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، قال أنه ذهب حافيا وناداه، ذهب إلى البيت وناداه يا محسن قد أتاك المسلم. تواضع العلماء واعتراف بأن هذه وجهة النظر لم تكن صائبة، لا أنتظر أن بعد أن يموت فليبلغ ذمه. أيضا هو غمسن عانقه وذهب في يعني استقبله استقبالا حارا، أيضا هو ودعه وداعا حارا بحيث مشى معه إلى مسافات طويلة. الإنسان عندما يغسل نفسه من هذه الأدران ويرى الأمور بمنظار آخر، بعيد عن العقد وبعيد عن الأنا وبعيد عن الضيق وبعيد عن الغير. هذا شهر رمضان، لاحظوا بعض أخواننا عند مثلا حالة من يعني حالة من اختلاف المزاج بينه وبين أرحامه أقربائه، كلما يحاول أن يكسر الشيطان يحاول أن في شهر رمضان الشيطان ضعيف، استغل هذه القضية. الشيطان يأتيك يقول لك إذا أنت ذهبت سيقول خطأ واعترف بخطئه وجاء، قل له مع ذلك لا تظل الشيطان، هذا بر. اسأل الله يحب هذا العمل أو لا؟ قطعا يحب. افعل. التأويلات لا تعطيها مجال، لو كل منا بقى مع التأويلات لم استطاع أن يقدم قدما على أخر. هذه التأويلات مصيرها إلى شيء، أنت الله يعلم بنيتك امضي، يعلم بحالك امضي، الله هو المطلع على السرائر. التأويلات لا تنتهي، ما دام الله تعالى يحب هذا العمل تشجع عليه وأديه. اكسر شوكة الشيطان بالمضي في البر. الإمام مع الله يقول إلهي نحن المسيئون، أنت المحسن في كل شيء، أعطيتنا وهبت لنا، تفضلت علينا حتى جعلتنا ندرك هذا الشهر، هذا إحسان منك، لأننا قد كسبنا فيه بعض الثواب وهذا البعض يعود الفضل فيه لك، فأنت المحسن، نحن المسيئون نذنب ولا نعرف ولا نهتم ونغفل. قال فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ولاحظ هذا أيضا، الإمام لم يبين ما هو الجميل ما عند، الإمام لم يبين، وإنما أطلق كما تقول اللهم أني أسألك الخير كله، أو اللهم أني أسألك من خير ما سألك به عبادك الصالح. ماذا سأل العباد الصالحون؟ لا أدري. فأجعل السؤال عن كل خير هو تحت علمك وفي نظرك. فأيضا تجاوز عن قبيح ما عندنا، ما عندي من قبيح، كل شيء، ذنبي، سوء الظن، أكسل عن الصلاة، أستهين ببعض الأشياء والعدل، كله قبيح. فهذا القبيح لا أريد أن أعدد، كله قبيح. في المقابل عن جميل ما عندك، الذي عندك أنا لا أحيط به، أنا لا أحيط به، لكنه قطعا هذا جميل الذي تعطيني اياه جميل. وألطاف الله تبارك وتعالى كما لا يخفى على الأخوة غير متناهية. نسأله تعالى دائما بالإحاطة بهذه النعم الكبيرة والكثيرة التي ينعم بها علينا. قال وأي جهل يا رب لا يسعه جودك، أو أي زمان أطول من أناتك. طبعا الجهل في خلاف العلم، وهذه العبارة من الإمام عليه السلام يحتاج بيان أوسع مما سأقول، لكن نحن تعودنا على أن نمر على الأشياء بشكل سريع. قال وأي جهل لا يسعه حلمك. ما معنى أي جهل لا يسعه حلمك؟ السائل الداعي يريد أن يبين أن الجهل أيضا له مراتب، أيضا الجهل له مراتب كبيرة، وأقسى مرتبة وأخس مرتبة بالجهل هذه المرتبة أيضا حلمك يسعها، يتحملها، التفت، ولأن جهل الإنسان مهما يكون هو محدود بحدود الإنسان. لنكتة، الإنسان محدود، عقل مهما يعطيه أفق يبقى محدود، فالجهل يبقى جهل محدود مهما يكون. لكن عندما نأتي إلى الحلم، الحلم مرتبط بالله، والشيء الذي مرتبط بالله لا يحد. لاحظوا، ذكرنا قبل فترة قضية، الآن تسلم على الحسين عليه السلام، ماذا تقول؟ السلام عليك يا ثار الله. تفت لهذه النقطة، ثار كلمة نكرة، ثار نكرة. النكرات عادة في مقام الإضافة، في مقام التعريف تحتاج إلى سبب. أقول غلام، هذا غلام، أنت تسألني أي غلام؟ لا تعرف الغلام، إنه لا يفيدك فائدة تامة، فأنا أحتاج أن أعرف الغلام. ترى ماذا أقول؟ أقول هذا الغلام إذا الألف واللام بيني وبينك معهودة، تقول نعم علمت، تتكلم عن ذلك الغلام الذي تحدثنا عنه في الأمس مثلا. ترى أقول لك هذا غلام زيد، أضفت الغلام إلى زيد، أنت تعرف زيد، التفتوا، إذا كان زيدا، إذا كان زيد حقيرا فأنت ستستحقر الغلام، وإذا كان زيد بالعكس كان عظيما ستعظم الغلام، لأن زيد لا يعين أي أحد، لا يقبل أي غلام ينتمي إليه، فلا بد هذا الغلام له شأنية. هذا واضح في مقام التعريف. أنت تقول للحسين السلام عليك يا ثأر الله، وهذا من لطيف التعبير، يعني تجعل الإمام الحسين ثأرا غير محدود غير متصرف، وإنما ثأر علما ينتمي إلى الله. الله هو الذي ماذا يثأر للحسين عليه السلام. كيف الله يثأر للحسين؟ الله يثأر للحسين بشخصين لابد أن يكون مثل الحسين عليه السلام. ولذلك السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره، هذا المعنى أنت تريد أن تقول يا أبا عبد الله ثأرك مرتبط بالله. من استفادنا هذا الكلام؟ من إضافة هذه الجملة المادة المفردة النكرة إلى الله، إلى ساحة الله تعالى. نعم، يأتي شخص كالحسين عليه السلام، أقرأ في زيارة عاشوراء مع إمام منصور من أهل بيت محمد، من الذي يكون ثأر الحسين عليه السلام بهذا المقام؟ أن يكون إمام يدعي هذا الإمام أنني أنهض بأمر الله، هذا لم يدعها أحد إلا الإمام المهدي سلام الله. فإذا عندما ننسب إلى الله تعالى نسبة كبيرة، الجهل مهما يكون هو منسوب لي وأنا محلول، لكن عندما نأتي إلى حلم الله ينسب الحلم إلى الله، الله تعالى غير محدود، غير لا نستطيع أن نحدد الحلم الله تعالى. كلما تصورنا حلما كبيرا هناك أكبر. فهذه الجملة حقيقة جملة عقائدية مهمة يستثمرها الداعي. لماذا؟ إلى أن يبين أن جهلي بالقياس إلى حلمك أنا من الفائزين، لأن حلمك سيصفح عني، حلمك سيغلب جهلي. وقلنا سابقا تركيز المحور المهم في الدعاء، القاعدة المركزية، القضية المركزية في الدعاء قضية الرحمة، قضية المركزية في الدعاء هي قضية الرحمة، قضية الرأفة. فالإمام يأتي بهذا اللفظ ثم يأتي بآخر ثم يأتي بآخر حتى يقر المطلب عندي أن قضيتنا المركزية في هذا الدعاء أن نلجأ إلى رحمة الله. قال: وأي جهل يا رب لا يسعه جودك، أي جهل، أي جهل. قال: أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا. طبعا الأنات إن هي خلاف العجلة، سنقول تعجل، قل له تمهل، تأنى، لا تستعجل. والتأني هي حالة من مو الإهمال وإنما الإمهال. ولذلك إن الله تعالى يمهل ولا يهمل. في بعض القضايا الإنسان يعني يريد من الله أن يستعجل، الله لا يعجل بعجلة العباد، الله لا يعجل بعجلة، الله ينتقم من الظالمين بطريقته الخاصة. واقعة الطاف، فعلوا في يوم كربلاء الظالمين ما وسعهم أن يفعلوا، يعني لم يوجد أمامهم خط أحمر. قتلوا الشباب والصبيان والأطفال، وهذا المشهد كان أمام مرأة ومسمع الإمام زين العابدين. قطعا لو الآن هذا المشهد أمامنا نحن لا نتحمل هذا المشهد، كيف الله يرضى لسيد الشهداء أن يقتل هذه القتلة؟ لا نفهم. فنبدأ نسأل سؤال بين معترض، بين لا يعرف وجه الحكمة. هذا المشهد أمام زين العابدين، أمام زينب عليه السلام. لاحظوا لم يسألوا هذا السؤال ولم يطلبوه من الله حتى، وكل ما قالوا إن الله تعالى سيمهل هؤلاء ولا يحسبن الذين ظلموا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. لا نملي لهم خير لأنفسهم، هذا اشتباه منك أيها الوالي أيها الخليفة. انتظر، انتظر كيف الله تعالى سينتقم منك. نعم نحن ندعو الله تعالى إحقاق الحق، ندعو الله تعالى أن يخلصنا من الظالمين، نعم، لكن كيف الله تعالى سيخلصنا نحن؟ والإنسان عندما يشاهد الأحداث أخوان يرى بأم عينيه، ويقرأ التاريخ كأن الأحداث ماثلة أمامه، ويقرأ القرآن. لاحظوا الله تعالى كيف انتقم من الظالمين الشر والانتقام، حتى يستدرج الظالم. المشكلة الظالم أخوان ينسى، الظالم يتوقع أنه في مأمن من مكر الله، يأخذه الغرور. أنا لا أتحدث عن الظلمة عن السلاطين فقط، أي ظالم يتوقع في مأمن من الله تعالى أن هذه آيات الظلمة يتوقع هو غير مشمول بها، هاي لا تعنيني، تعني مثل فرعون ونمرود وقارون، أما أنا غير مشمول. غرور. فجأة الله تعالى ينزل غضبه بذلك، والغضب الإلهي والعياذ بالله إذا نزل لا يقوى أحدنا ولا مئة ولا ألف ولا السماوات والأرض على أن تمنع الغضب الإلهي إذا نزل. فالله لا يعجل. دعاء الإمام عليه: قل إلهي صبرك طويل، أنت لا تعجل علينا، هذا الصبر اجعلنا وفقنا أن نستغفر، أن نؤوب، أن نتوب، أن نرجع إليك. لا يوجد شيء أكبر من أنات الله تعالى، لا يوجد. نعم بعض المؤمنين إنصافا يعني يصعب عليهم تحمل الصبر. مررنا وأنتم في الأدوار السابقة تصل بالإنسان حالة من اليأس، حالة من اليأس من كثرة ما يشاهد من الظلم. نحن لا يمكن أخواني أن نيأس من رحمة الله. الله تعالى كما قلت لا يعجل بعجز العباد، والمصالح الإلهية لا نعرفها. نحن علينا أن نسلم، نتوكل، وهذه من الصفات للإنسان مهمة، أن الإنسان يتوكل على الله. والأمر ليس سهلا، الإنسان أن يسلم ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وإلا نزلت بالأمم نوازل. لكن المؤمن الجلد الصبور الذي يعرف مقادير الأمور لا يهتز، يرى أن هذه الأمور هي بعين الله تعالى، والله هو الذي قادر على أن يغير الأمور. أنا أتحدث عن هذا من هذا الجانب، لا من جانب عدم التغيير، أتحدث من جانب التحمل والصبر. فأقول أنات، الرواية تقول وأي زمان أطول من أناتك. الإمام يريد أن يدخل إلى أن هذه الأنات يا إلهي لا تستعجل بعقوبتي، اصبر علي. والله صبور، الله تبارك وتعالى لا ينتقم. وقلنا سابقا إنما يعجل من الذي يخاف الفوت. الإنسان يستعجل حتى لا يفوته شيء، أما الإنسان الذي متأكد أنه لا يفوت شيء لا يستعجل. إنما يعجل في دعاء الجمعة، إنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. القوي لا يحتاج إلى الظلم، الضعيف يحتاج إلى الظلم. لأن أنا قليل المال أظلم حتى أحصل مال، قليل الثروة أظلم حتى، قليل الأعوان أظلم حتى أكون، هذا ضعيف. الله تعالى ليس ضعيفا، الله تعالى قوي. ما هي حاجته للظلم؟ قلنا سابقا الظلم يعني منتفي في حق الله تعالى لأكثر من سبب. قال وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك. وهذا أيضا من عجيب يعني من المفردات المهمة، كيف نستكثر أعمالنا، بأي شيء نقابل بها كرمك. هل أعمالي أكثر من كرمه حتى أقول ما شاء الله أعمالي كثيرة؟ لا شيء. أمام الكرم وأمام السعة وأمام ما عند الله تعالى أنا لا شيء عندي أصلا. فلا يمكن المقايسة أخواني. عبارة مرت لذلك الشاب الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال له قل يا من يقبل اليسير. لاحظ، ما يمكن نحن نقول إلهي أعمالنا كثيرة. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. وهذا المثل موجود في هذا الدعاء في أواخر، أيضا في دعاء أبي حمزة في أواخر هذا المثل موجود. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. ماذا قلنا قبل يومين دعاء كمل؟ يا سريع الرضا. الله تعالى سرعان ما يرضى، أعمالنا هي في الواحد قليلة، ما يمكن أن نأتيه بأعمال كثيرة. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل، لاحظوا، اقبل مني اليسير. أنا أمهد القاعدة إلى الله تعالى ثم أطلبها لنفسي. اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير. ماذا؟ إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا كيف أقابل عملي بنعمك؟ أقول عملي ونعمك، هذا المقابلة غير منطقية. لا يمكن أن نقابل نقول يا إلهي لا عمل عندنا، كل عمل هو نعمة. وأمس ذكرنا دعاء الإمام، كل نعمة من الله تعالى، كل عمل منا هو نعمة، والنعمة تحتاج إلى الشكر، والشكر أيضا نعمة ويحتاج إلى شكر. فبالنتيجة نحن إذا قابلنا قطعا من الخاسر. وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك، بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة. طبعا نحن أخواني في هذا الشهر المبارك أيضا نسأل مع الإمام عليه السلام ونقول: إلهي كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. طبعا الإنسان أخواني مهما يأتي بذنوب، وأنا أتحدث عن نفسي، مهما يأتي بخطايا، لكن تبقى عينه ترنو إلى عطف الله تعالى، إلى رحمة الله. حقيقة الإنسان كما قال الإمام سابقا: كلما نظرت إلى ذنوبي فزعت. والفزع أشد من الخوف، الإنسان يفزع، ولكن كلما نظرنا إلى طرف آخر، كلما نظرنا إلى رحمته طمعنا. قطعا إن رحمة الله تعالى هي للمذنبين، لا تختص بالمطيعين فقط، لأن رحمة واسعة وهي أوسع من الذنب. لو تقارن الرحمة مع الذنب تكون الرحمة أوسع. ولذلك نحن في ختام ما توفقنا له في هذه الأيام أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى ونقول: يا إلهي وسيدي ومولاي، بل كيف يضيق على المذنبين من أمثال ما وسعه من رحمتك، يا واسع المغفرة يا باسط لديني بالرحمة، فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك. وجه ذلك لمن انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك. نسأل الله تعالى بحق محمد وآله وبحرمة هذا الشهر المبارك أن يدركنا هذه الرحمة وهذا الجود وهذا الكرم، وأن يعفو عنا بعفوه الكبير وما أحرجنا إليه، ونسأله أن يعتق رقابنا من النار، وأن لا يدخلنا في سوء أخرجنا منه. وهذه ليالي كريمة مضت، اللهم إن كنت قد غفرت لنا، إن كنت لم تغفر لنا فيما مضى من الشهر فاغفر لنا في الباقي من هذا الشهر الشريف، ولا عمل لنا نتقرب به إلا الوثوق بساحة رحمتك. ونقدم بين أيدينا شفعاء وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، فتقبل منا يا رب العالمين بأحسن القبول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن.